الله سريع أماكنهم. والذين لا يدعون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله عليك أمشى الله. وجعلنا للمتقين إماما Thank you.